الأرض إن سمع صوتا في سحابه. يقول هذا الصوت اسقي خليقة فلان. كان واحد ماشي في منطقة واسعة كبيرة، سمع صوت بيقول في وسط السحاب، وكأن الملائكة بتوجه لإيه؟ السحاب، اسقي خليقة فلان. روح على المكان الفلاني اسقي الإيه؟ الزرع بتاعه. فالراجل بيخرج سمع صوت، وجد إن السحاب بعد ما كان ماشي في مسار غير مساره. قال جاي وراه، قال أعرف الست دي إيه اللي هيحصل؟ وجد إن السحاب وقف مكان معين، فوق مكان معين، تحته صخر. نزل المطر كله على الصخر ده، والصخر ده فضل يمشي جواه المية بتاعت المطر، وصب في الماء كله نحو أرض واحدة، أرض زراعية كانت. الشروق دي عاملة زي إيه؟ المسارات كده، صب في الماء كله في أرض زراعية واحدة. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بعد سحابة تسقي أرض واحدة بس، وجميع الأرض الحواليها ما تستمعش. فدخل الأرض ووجد صاحب الأرض ياخد المية بإسحاق وبيوزعها في أطراف الأرض. سلم عليه وقال له يا عبد الله ما اسمك؟ اسمك إيه؟ قال اسمي فلان. بما تسألني عن اسمك؟ قال له إني سمعت صوتك في السحاب الذي يدا له يقول اسقي حديقة فلان باسمك. فما الذي بيني وبين الله؟ يعني ايه اللي قول ربنا يخلي ربنا يبعت لك سحابة مخصوص ليك؟ قال له ايه؟ قال له انا قد عليك. عندنا بقينا في التراجيل ده ايه؟ كان مخبي، ما هو كان سر، ما كانش حد يعرفه. فلما ربنا خطر يتكشف قال له انا قد عليك. فاني انتظر ما يخرج من هذه الارض. فاخرج ثلثه لله، اول حاجه رايحه لله. وثلث لي ولعيالي. وثلث للارض. هو لو الارض بتطلع مثلا ب 1000 هو بيطلع ب 330 لله، 330 لنفسه، 330 ايه؟ تخيل بقى لو جاب مليون ان شاء الله. طلع صوت 2 تريليون 2 تريليون 2 تريليون. مش بيطلع اللي ربنا امره بيه بس، اللي هو زكاة مثلا الزروع، يعني الزروع دي لها زكاة كمان، ممكن فيها حاجات زي الفاكهة وكده، فيها تفصيل يعني مش وقت. بس المهم ان الراجل ده عمل حاجة زي مثلا الأموال بتاعتنا، لما طلع لها ربع وشر على كل 25 جنيه. تخيل الراجل ده طلع ده، الراجل طلع 300، فرق كبير، مش 30 جنيه، من 25 ل 30 جنيه، من 25 ل 300. فلذلك ربنا عامله معاملة خاصة، بعت له سحابة مخصوص. بعض الناس ممكن لا يسمع قصص دي يقول لك ايه؟ اه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ده زمان وحاجة كده ايه فاتة. لا انا جيت النهارده عشان اثبت لك ان الموضوع ده مش هيحصل. وممكن يكون واحد بيننا دلوقتي فضل الله سبحانه وتعالى يعمل كده ويعلم ان ربنا بيعمل معاملة خاصة او لا يعلم. يعني هو بيعمل حاجات لله وما يعرفش ان ربنا بيعمل حاجة خاصة وملائكة خاصة وممكن صحب خاصة وممكن معاملة خاصة جدا بس هو ما يعرفش. فانا جاي اكد لك النهارده ان انت تتعامل، لو انت بتعمل كده انت تتعامل مع معامله خاصه، ولو ما بتعملش تتعامل وربنا يعمل معامله خاصه. القصه دي كانت قصه رجل من مصر من بني سويف. بني سويف مشهوره بزراعه الطب. في سنه تقريبا اخر الثمانينات اصيب المحصول الزراعي بآلة زراعية عباره عن دون بياكل المحصول الزراعي. فبني سويف في السنه دي المحصول طول مصر كله باظ. انت ارض واحده بس. أرض واحدة ما شاء الله ربنا يبارك فضلت منورة كده بالنقود اللي فيها زي الفل. مفيش فلوس لها خالص. فطبعا الناس قعدتهم بتتنقل الأخبار ووصل الخبر ده لشيخ من المشاهير بس في مصر في القاهرة. عرف سافر له راحوا بني سويف. دخل عليه المكان بتاعه وسلم عليه وقال له معلش احكي لي ايه اللي قلنا ربنا عشان نفتح لي شيخ الدور ربنا يبارك. قال له مفيش حاجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت ماشي انت ما لست تقدر تخطط انت اكيد بيها ربنا بيسر. قاعد يقول له مفيش الشيخ ما سابوش هذا ده انت لازم اعرف عشان ربنا يهدي اعالج الناس بعد ما تقول الناس كده ويهددوك في الاصابع الجايه ايه؟ فبعرف لما الشيخ يعني كان واحد كتير عليه قال له بصراحه قال له الشيخ ده ايه مره في باب جواز صحيح. هو ده حديث عبد الرسول عليه السلام بيقول فيك ان انا راجل كان شيخ في داخل الارض ان سمع صوتا في سحاب حديث سحاب بيتكلم عليه النهارده. قال له بصراحه كل محصول هو مقدر وطلب يدي المحصول لله اول حاجه Potete tenere l'idea di un'altra prego. Potete tenere l'idea di un'altra prego. Potete tenere l'idea di un'altra prego. E adesso vai a cercare di fare cose che non sei in tempo e in quel posto. Le mente ha detto quello che non fa. Ma ora lo so. A me che lo so, ma non lo so. E tu non riesci a fare come dire, non so. Perché è un'altra cosa che non so. Che viene tutto il caino. Scelgo, fatto che l'altro vero, non è l'altro vero. Voglio di tutto, tutto di me. في الحته الفلانيه رقم تليفونهم، يكتبوا الناس كلها، وقالوا ايه؟ يقول كذا، يوم من الثلاثة سلوكي. راحوا المكان ما شاء الله وقال لهم تعالوا جدا كل واحد يجيب شرطه واولاده واخواته وابوه وابوه الناس يجيبوا يجيبوا واجب. راحوا جدا جدا ربنا يرحمه ويوسع عليه ويسلمه. من غير ربنا مش حد عيب. فالراجل عشان الناس احلى ان شاء الله بدهم غدا محترم. وبعد ما غدوهم مخليين لهم ايه؟ الارض بتاعتي لو تكرموني وتشرفوني الارض بتاعتي انا زرعتها. فانا عايز كل واحد فيكم يخش ياخد اللي هو عايزه. فالناس طبعا محرومه فكل واحد خد ايه؟ حبه اثنين ثلاثه وخرج يعني. هم خارجين قالوا ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ حاجه ضعيفه جدا. فالنادي العمال ده كل اسره تاخد عزته الله قفص من كبير مليان كتير مش كتير لا مؤخرين العشرة ما شاء الله فضوا الشغل فيها كما شاء الله 50 واحد كل واحد جاي ثلاثة وجاي ما شاء الله في الأرض بسم الله ما شاء الله الله يزيد ويوسع فراجل بيقول لي بعدها شهر واحد فاكر عليا بعدها شهر واحد مش بست شهور ولا سنة شهر واحد اتصل بالأسر كلها وقال له عايزين نتخيل يا عبد الله فراجل بيقول لي هم بيقول له يا ابني ده الراجل ده باين قوي يعني كتير عليك لسه كبيره لسه غدينا من شهر وفضينا البنك اللي في الارض اللي ما عادش فيه بنك تاني قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لو حد دعانا على حاجه زي دي احنا ننام بيه وما ينفعش نرفض حتى لو هو لو بأكل من غير أكل احنا نروح ايه نلم بعض فأي واحد قال لها هو مشترك تاني وبعد ما قال لها هو مشترك تاني قالوا برضه خدوا اللي يقسم بالله هو شيء عارف ليش يقول والله يرد اكثر واكبر ازاي تطلع عشان ان الله يرد عشان كده بقول لك الحسابات الماديه واحد اتنين واحد يساوي اتنين عندي وعندي اطباق يعني ربنا ده يسوي 700 الف سوى مليون سوى تريليون اختار ربنا فانا عايز اقول لك اعمل وده نصيحه خير يعني اجعل بينك وبين الله مش صدق تيجي على بيتك وبين الله سر السر ده ما يعرفوش ولا زوجتك ولا اولادك ولا شريكك في المصلحه ولا جارك ولا تنزيله على فيسبوك ولا على واتساب ولا تعمله حاجه في حياتك انت اهتم بالعمل ده وخاف الله لله بس وسر سر بقى سر انا بشتغل في سوق ب 400 ب 500 ب 4000 ب 3000 ايه ده الرقم في الاسبوع في الشهر في السنه بس انت بتتحاسب ازاي؟ أنا كنت في الأسبوع من عمرتي أطلع 50 أطلع 100 أطلع 500 كل يوم تقوم على بيعها أطلع 500 ليس كده المال ما كانش على سبيل الفرض كلمك على صدقة أطلع 200 أطلع 100 قليل أو كتير أنا مش بحدد لك حاجة ليه وكده وكده بس الحاجة دي تبقى ثابتة في الصيف ثابتة في الشتاء ثابتة في الربوع ثابتة السوق ما شاء الله ولا أبوك مش بتاعك شغل تبقى ثابتة عايز تزود ساعتها زود الماديين مش فاكر وزي ما قلت لك كده اللي هو زوجتك السنه مش عارف ايه يبقى انا صدقه ما تقولش انا بصدق ان شاء الله اقول الله عليك كده لو لا اكيد ما تعملش حاجه خالص وتيجي على النار اللي هي جايه قبل الله وشوف ربنا هيعمل لك ايه في حياتك وقد ايه كان كل الخير هيعود عليك من النصوص على السنه اللي بيقول ان صنائع المعروف تقي يعني ولاد عليك حفظ عليك تقي مصاري حسوب الله حارس مصاري تسليم الغاز كل المصاري اللي انت بتسمعها دي ربنا سبحانه وتعالى ممكن ما يعتبر ده فضل فضل الله بسبب الانسان فضل الثاني تتجه على